على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني ياخذ حكم المستحب سيتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر رحمه الله: اجمع اهل العلم على ان الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا الا ان يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نظرا فيجب عليه. يعني احنا قلنا الاعتكاف حكمه الاستحباب، انه مستحب. طيب احيانا يكون الاعتكاف واجب على الانسان في حاله ان يندر الانسان الاعتكاف على نفسه. واحد قال ايه؟ يعني لله علي نذر، ربنا شفاني، لازم اعتكف الايه؟ السنه دي 10 ايام افطر رمضان. دي نظر على نفسه ايه؟ نظر على نفسه الاعتكاف، او مش شرط يشرط النذر، ممكن يقول ايه؟ نظرا عليه السنه دي اعتكف الايه؟ اعتكف العشر الاواخر من رمضان. اصبح الاعتكاف في حقه كان ايه؟ واجب وليس مستحب. الحكمة من مشروعيته، في حكمة عظيمة من مشروعية الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف اعتكف لأمر عظيم، وهو ايه؟ هو إدراك ليلة القدر وفضلها. الله عز وجل يقول: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. كلمة خير ده ايه؟ شمل واسعة مش ضيقة. يعني ايه؟ يعني خير من ألف شهر. لو الألف شهر دول 83 سنة وشهور، 83 سنة وشهور، خير من ألف شهر. يعني لو الإنسان عبد ربنا سبحانه وتعالى حق العباد، يعني القيام ليل وصيام نهار وذكر وصدقة وصلاة وتلاوة القرآن وصلة أرحام وبر والديه وجميع أنواع الطاعات في هذه السنين الطوال 83 سنة وكم شهر، فضل يعبد ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في القرآن ايه؟ ليلة القدر خير. يعني عبادة ليلة القدر ده ايه؟ أفضل عند الله وثوابها عند الله أعظم من عبادة كام؟ من عبادة 83 سنة وكم شهر؟ شوف بقى لازم تفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. ليلة القدر خير، خير من 1000 شهر، يعني هي ثوابها أفضل وأعظم عند الله عز وجل من عبادة 1000 شهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنسان ليقيم ليلة القدر، هذه ليلة واحدة في العام كله، يقومها الإنسان احتسابا لله عز وجل ورجاء الثواب من الله عز وجل، يكون جزاؤها من الله عز وجل أن يغفر الله عز وجل بذنوبه سنة ماضية كاملة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الإنسان يقوم ليلة القدر يغفر له ايه؟ ما تقدم، عفوا من اخطاء قلت سنه، هي يغفر له ما تقدم من ايه؟ من ذنبه. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلاف ان هي خير من 1000 شهر، الله عز وجل يغفر بها ذنوب الايه؟ ذنوب التي مضت كلها للانسان. عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. يعني في اقوال ان ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان على الاطلاق 10 ليالي، والصحيح الراجح انها في الوتر من الايه؟ من العشر الاواخر من رمضان، لان هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. ان السيده عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. يعني ايه في الوتر من العشر الاواخر؟ يعني الليالي الفرديه، الليالي الفرديه، والليله بالنسبه لليوم. يعني احنا هيصبح 21 رمضان، الليله اللي قبل بقى دي اسمها ليله ايه؟ ليله 21 رمضان، دي ليله وتر، ليله فرديه. يبقى ليله 21 رمضان، وليله 23 رمضان، وليله 25 رمضان، وليله 27 رمضان، وليله 29 رمضان. ينفع ليله 23 رمضان؟ لا. يبقى ليله 29 ايه؟ 29 رمضان. ليلة 29 رمضان. يبقى أي ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان تكون إيه؟ ليلة القدر. والإنسان ما يبقاش إنسان بخيل يعني كده يقول لك إيه؟ أنا هقوم الأيام الليالي الوتر بس وبين الليالي الناملة. يعني فضل الله عز وجل كبير وعظيم، والإنسان يعني يكون حريص على المصارعة في موضوع سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وقال الله عز وجل وسابقوا الى مغفره من ربكم، يعني الانسان يكون حريص على ان يسابق في اي عمل من اعمال الخير وفي اي عمل من اعمال البر في رمضان وفي غير رمضان. وفي رمضان اكد لانها ايام فضل وخير وزياده ثواب من الله عز وجل. يبقى اول ضابط في الاعتكاف شروط صحه الاعتكاف. هناك شروط لصحه هذا الاعتكاف. شروط صحه الاعتكاف الاسلام والعقل والتمييز والنيه، ودول احنا اتكلمنا عليهم قبل كده في العبادات الاخرى مش هنكررهم تاني. اول شيء الاسلام، لان الاعتكاف لا يقبل من كافر. الاعتكاف لا يقبل من كافر، يبقى شرط صحه الاعتكاف الاسلام. كذلك العقل، الانسان المجنون ليس عليه تكليف، يبقى يشترط لصحه الاعتكاف ان يكون المقل فيه عاقل، ان يكون انسانا عاقلا. كذلك يشترط التمييز، يعني الطفل الصغير الغير مميز لا يجب عليه الاعتكاف. يبقى واحد مثلا يجيب ولد صغير معاه في المسجد ويعني يشوش على الناس ويضيع يعني على الناس اوقات الخلوه واوقات قراءه القران وذكر الله عز وجل ويقول الاعتكاف واجب على ولدي او على طفلي، نقول له لا. يشترط التمييز لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وقال منهم وعن الصبي حتى يحتل، يعني ليس عليه ليس عليه اعتكاف. وكذلك بالنسبه للعقل قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل. وجملة احنا تكلمنا عنها، فلا تصح من الكافر لانه حاضر العمل ولا المجنون ولا دون التمييز ولا وكذا لا يصح بلا نية. لا يصح بلا نية عن الانسان جاي يجلس يتكلم معاه في المسجد وهو معتكف، مفيش عنده نية الايه؟ نية الاعتكاف. انما ممكن ينال نية اعتكاف ساعة واحدة بس بالنية، ساعة انت داخل المسجد مثلا تجلس في المسجد من العصر للمغرب او من المغرب للعشاء، تدخل بكذا نية. في مثلا درس انت جاي تحضره، انا جاي المسجد بنية قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل في صلاة منتظر الصلاة. النبي قال ان الواحد طول ما قاعد في الصلاة في المسجد ينتظر الصلاة الله بيكتب له اجر كانه واقف في صلاة. ده اول نية. عدد النيات ربنا كريم. النية الثانية أنا جالس في مجلس من مجالس العلم، قاعد بسمع مجلس العلم. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أجلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة ونزلت حفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. شوف المناخ ده كله بسبب الساعه ولا نص ساعه ولا ثلث ساعه اللي انت بتجلسها في درس او في مجلس من مجالس العلم. ادي نيه. النيه الثالثه انك انت ايه؟ تنوي الاعتكاف في بيت الله عز وجل. ادي نيه ثالثه. خلاص؟ يبقى تعدد النيات. واحد داخل مسكين قال لك ان فلان قاعد معتكف في المسجد ده، اما اروح ايه؟ اتكلم معاه في المصلحه الفلانيه وانا كده كده يعني انا راجل كلام الليل النهارده قاعد بعمل عصر من ظهر العصر، اما اصلي العصر اصلي الظهر العصر ايه؟ اصلي العصر بقى وامشي وخلاص. هو رايح بنيه ايه؟ شوف النيات الطيبه ده كل ايه؟ ولا قصاد نيه واحده. هو داخل بيعمل ايه؟ داخل راح يتكلم مع فلان. ان صلى اللي هياخد اجر الصلاه وخلاص، ولو في مصلاه منتظر الصلاه لا ما شافش اجر ده، ولا اعتكف في بيت من بيوت الله عز وجل ولو ساعه ما شافش اجر الكلام ده خالص. ليه؟ لان يشترط النيه. يشترط ليه؟ النيه. النيه يا احبه الكرام باب عظيم من ابواب الخير يغفر عنه كثير من الناس. لخصه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. يعني اللي سايب بيته جاي عشان يقعد في المجلس لله وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع اجره على الله. ما اديش فلوس احنا هنا ولا حد ولا حد بيوزع فلوس في المسجد ولا حاجه. الاجر من الله عز وجل، فقد وقع اجره على الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، جاي يتكلم عن فلان عشان مصلحه من المصالح او عشان امر من الامور، او امراتي ينكحها، واحد هاجر من اجل الزواج ومن اجل كذا ولا من اجل يهاجر ابتغاء وجه الله عز وجل، يبقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لكل امرئ ما نوى، كل امرئ ما نوى. الانسان يكون حريص يتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى بالنيه. انت رايح تطلع زكاه مال، عندك عمتك فقيره جدا ومريضه وقاعده في الفراش، عندك خالك، عندك عمك، عندك خالتك يعني مريض ولازم الفراش، وانت رايح تديله ايه؟ انت رايح تديله صدقه. شوف بقى زياره المريض، صله رحم، بر ابوك وامك في عمك او في خالك او في خالتك، واخد بالك؟ ونيه الصدقه على مسكين او فقير. شوف تانية مش هروح مثلا يديك، او انت رايح يديك 100 جنيه يقول لك روح ده دخلك فلان او العمل فلان او دخلتك فلان او عمتك فلان. الانسان كتير بتوع عامل الحاجات دي، لا ده بص مجرد بس ان انت تستحضر النيه ده ايه، شوف اجر عظيم من الله عز وجل. لكن انت رايح تدي صدقه لانسان قريب لك يبقى تعبد النيات، انت كده كده رايح بنيه الصدقه، راح تدي صدقه. انما ممكن بر ابوك وامك بانك انت تتصل ارحمهم بعد موتهم مثلا او هم عايشين، انك انت بتعود مريض تاخذ اجر عظيم من الله وتزفك الملائكه وانت داعي الى هذا المريض وانت عائد منه ويغفر الله عز وجل لك بهذه الزياره. وهذا الاجر العظيم كله بسبب ايه؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني اثبت لك بس ان النيه دي اجر عظيم جدا، يعني عباده عظيمه جدا يغفر عنها كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من سال الله الشهاده بصدق. سمع حاجه من الانسان يقول ايه؟ صار بلى ربنا ما بيخافش عليه. من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. تعرف يعني ايه بلغه الله منازل الشهداء؟ للشهيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له عند اول قطره من دم خلاص، ويجار من عذاب القبر، ويامل الفزع الاكبر يوم القيامه، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين. اصل كلها يبقى كل الخصال ده ايه؟ ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من اقاربه. شوف الدرجات العاليه دي كلها بسبب مين؟ للشهيد. اسال الله ان يرزقنا الشهاده في سبيله. يبقى للشهيد عند الله ان هو اول قطره دم تنزل منه يغفر له كل الذنوب مثلا، ويجار من عذاب القبر، مش حاجه اسمها عذاب القبر، معاه شهاده معافاه من عذاب القبر، ويامن الفزع الاكبر يوم القيامه، والشمس ما تبقى تبدو من الرؤوس والصراط والفزع والنار وهذه الامور والاهوال، يامن الله عز وجل يرزقه الامن والامان ويعطى الامان من الله عز وجل، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع 72 دول غير الاساس، يعني كل واحد يرزق اثنين اساسيين من الحور العين في الجنه. صلى الله عليه وسلم وياكم جنه، ده كل مسلم له ايه؟ له جزء نسوان في الجنه من الحور العين. بس المرأة المسلمة إذا صامت فرجها، إذا صامت خمسها وحصنت فرجها وطاعت زوجها دخل جنة ربها، وكانت في الجنة أفضل من الحرة. يعني المرأة المسلمة الله عز وجل يجملها في الجنة فتصبح أفضل وأطيب وأحسن من الحرة. يبقى الانسان لما متجوز واحده في الدنيا دول كمان اثنين يبقوا كام؟ ثلاثه. لو متجوز اثنين يبقوا كام؟ اربعه. لو متجوز اربعه يبقى لسه سته. لو واد بقى بطل كده ومتجوز اربعه وقام ربنا كتب له الشهاده في سبيل الله يبقى بقوا كام؟ 76 حريه في الجنه يوم القيامه. والله يضاعف من يشاء، الله كريم. طيب ده كله بايه؟ بايه؟ انت مسكت الرشاش ورحت قطعت تذكره خلف سبيل الله، دفعت فلوس، رحت يعني سمعت النظام والرشاشات والمعدات والبرك والرصاص والكلام ده والرعب والرعب والعيشه الصعبه دي، لا ده بمجرد بس ان انت تكون صادق في نيتك مع الله عز وجل، يبقى في نيتك فعلا انك تنوي انك تجاهد في سبيل الله اذا اذن الله عز وجل بالجهاد. يعني الان لو ولي الامر الموكل والمخول بهذا الامر في بلادنا قال واعلن الجهاد في سبيل الله، وسمعت المنادي يقول يا خير الله الكبير حي على الجهاد، تكون انت في اول الخارجين. بمعنى ايه؟ من سال الله الشهاده بصدق، ففي صدق بينك وبين ربك. لو ولي الامر الوقت اذن بالجهاد مع الكفار وامرنا ان نخرج واستنفرنا للخروج للجهاد في سبيل الله، تكون انت ايه؟ اول واحد تخرج تجاهد في سبيل الله، يكون عندك صدق في نيتك مع الله عز وجل، لان صدق النوايا لا يعلمه الا من؟ الا الله عز وجل. دي معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. يبقى اهم حاجه في كل عمل من اعمال حياتك، حتى وانت بتتعامل مع ابنك ده وبتتعامل مع زوجتك، عدد الايام تتعامل مع زوجتك تعملها بما يرضي الله عز وجل، تتعامل مع زوجتك باحسان، لا تتعامل معها كانها يعني انا عندك تجلدها وتجامعها فقط، لا، هي عندك امراه كريمه مصونه يعني اعزها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع اعوج، فان وان اعوج ما في الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لا يزال اعوجا فاستمتع بها على عوج. كتير من مشاكل المسلمين النهارده لما بندخل في مشاكل الناس بين الرجل ومراته، تجد ان اساس المشكله ان الرجل يتعامل مع المراه على اساس انها رجل مثله تماما بكمال. ودول صفه صفه الله عز وجل اخبر ان المراه بنصف عقل، هي نص عقل نص عقل. انت ازاي عايز واحده بنص عقل تطلع لك انت يا معلم كامل؟ ما ينفعش. ما دي اللي اتعلم منين؟ بالانسان، صح ولا لا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقنا من ضلع اعوج. المراه مخلوقه من ضلع ايه؟ معوج. لو انت عايزها تمشي على الصراط المستقيم كده اهو وتتعامل معاك على اساس ان هي راجل زاد بالظبط، يبقى الكلام ده مش هيحصل ابدا، لان اللي خلقها قال خلاف كده. قال ايه؟ قال خلاف كده. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله خلقها من ضلع ايه؟ اعوج. عايز تستمتع بالمراه بعقلها وببدنها وبكل حياتها وبعواطفها ومشاعرها واحاسيسها وكل ما تملك، يبقى تتبع تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استمتع بيها على ايه؟ على عوج. تتعامل مع المرأة على اساس انها ناقصة عقل ودين. اما هتتعامل مع المرأة على اساس ان هي راجل زيك، يبقى اللهم انك لا تستقيم لك حياة ابدا، وسيظل البيت مليء بالمشاكل. يعني دي يعني وانت تتعامل مع الزوجة، تتعامل مع الام، مع الاب، مع جميع الناس، يكون نيتك خير علشان تنال وتعدد النيات حتى تنال الاجر يعني. كذلك من شروط صحة الاعتكاف عدم ما يوجب الغسل، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فدلت على أن المحدث حدثا أكبر يعني الجنب ممنوع من الغسل في المسجد، وقيس عليه باقي موجبات الغسل. يعني الإنسان ما يكونش جنب ويجي يقول لك ايه؟ انا هعتكف في المسجد. لا، شرط لصحه الاعتكاف الا يكون ايه؟ الا يكون جنبا. طيب وهو في المسجد اجنب، احتلم الانسان وهو في المسجد، يبقى كده الاعتكاف بتاعه فسد؟ لا، يغتسل واعتكافه ايه؟ صحيح. كذلك من شروط صحه الاعتكاف كونه بمسجد، يعني لازم يكون فين؟ في مسجد. اي لا يصح الاعتكاف الا في مسجد، وقد اختلف اهل العلم في المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف على قولين. القول الاول لا يصح الا في المساجد الثلاثه التي يشد اليها الرحال، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. ادلته حديث حذيفه بن اليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه. وجه الدلاله الاعتكاف لا نافيه، اي لا يصح الاعتكاف لغيرها فهو محصور عليها. اولا هذا الحديث اختلف اهل العلم العلم في تصحيحه وتضعيفه، في تصحيحه وتضعيفه. فعلى صحة الحديث فأهل العلم حملوا هذا الحديث على كمال الصحة وليس أصل الصحة، يعني لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، يعني لا اعتكاف كامل الأجر إلا في المساجد الثلاث، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ولكن الذي أراه وأدينه الله عز وجل وجل به أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح هو القول الثاني أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة، الاعتكاف يصح فيه في كل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقول الله عز وجل في المساجد قول عام شامل يشمل كل المساجد، والصواب انه عام في كل مسجد، لكن لا شك ان الاعتكاف في المساجد الثلاثه افضل كما ان الصوم فيها افضل، لا شك في ذلك. ان الاعتكاف في المسجد الحرام اسال الله ان يرزقني واياكم الاعتكاف فيه او في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او في اسال الله ان يحرره من ايدي اليهود الانجاس الارجاس. في المسجد الاقصى الاعتكاف فيه ايضا لا شك ان فضله عظيم عند الله عز وجل. كذلك يبقى قال أهل العلم يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجمعة والجماعة في حق من تلزمه ذلك، وكذا يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد قومها كما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. يعني هو ما بيقول لك يعني يشترط ان يكون المسجد مما تقام فيه الجمعه والجماعه في حق من يلزمه ذلك، يعني المراه لا يلزمها الجمعه، لا يلزمها صلاه الجمعه في المسجد، لو في زاويه مثلا من الزوايا لا تقام فيها الجمعه وبعض النساء اعتكفن في هذا الزاويه فلا شيء والاعتكاف صحيح لانهن لا يلزمهن صلاه الجمعه. اما الانسان الذي تلزمه صلاه الجمعه فالصحيح انه لا يعتكف الا في مسجد تقام فيه الجمعه والجماعه. طيب الضابط الثاني مبطلات الاعتكاف بثلاث اشياء يبطل الاعتكاف بها. اول شيء الخروج من المسجد لغير حاجه، فاذا خرج لحاجه لا يبطل سواء كانت حاجه شرعيه كوضوء وغسل او غيرهما او حسيه كملابس او طعام او شراب. يعني المسجد مثلا الاعتكاف حاليا بعد الحضاره والنهضه اللي حصلت دي فيه يعني حمامات قلب المسجد وفي النسوان بيبعتوا الاكل لحد المسجد، فالخروج من المسجد بقى ايه؟ كلمه النسوان دي لغه عربيه فصحى عشان ما حدش يقول احنا بس بنتجاوز في الكلام، لغه عربيه فصحى هي احنا بنقول ايه؟ النسوان، نسوان نسوه نساء كله ماشي خلاص؟ يبقى يجوز الاعتكاف في المسجد، يجوز الخروج من المسجد وقت الاعتكاف لحاجه، لحاجه الانسان التي لابد منها. لو ما فيش حمام في المسجد يجوز الانسان يخرج يدخل الخلاء ويغتسل او يتوضا ويغير ملابسه ثم يعود الى الايه؟ الى الاعتكاف مره اخرى. عن عائشه قالت السنه على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازه ولا يمس امراه ولا يباشرها ولا يخرج لحاجه الا لما لا بد منه. يعني ما يروحش البيت ما يقعدش بقى يهزر مع الزوجه ويلعبها ويكلم يمد له الكلام ده، لا الحاجه الضروريه فقط. خارج يدخل الخلاء يغتسل يغير ملابسه ويرجع تاني المسجد. طبعا الكلام ده كله يعني ايه الحمد لله بقى متوفر دلوقتي المساجد التي تقام فيها الاعتكاف فيها الانسان بيجي بشنطته فيها الملابس وفيها الاماكن اللي الانسان يغتسل ويغير ملابسه، يعني ما عادش في حاجه للرجال ايه يخلع كده بره المسجد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اما كونه لا يعود مريضا لان عياده المريض ليس مما لا بد منه لانه سنه يمكن للانسان ان يدعو ولا يحضر، وكذلك شهور الجنازه، لكن لو فرض انه تعين عليه ان يشهد جنازه بحيث لم يجد من يغسلها ومن يحملها الى المقبره صار هذا من الذي لا بد منه. ولان احنا قلنا غسل الميت قبل كده لو حضرتك عارف في فقه الجنائز غسل الميت وصلاه الجنازه دي ايه؟ اسمها ايه؟ فروض كفاية. فروض كفاية عن الأقامة بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. خلاص؟ طيب لو ما فيش الله صاحبنا اللي في المسجد معتكف ده هو من ضمن الثلاثة والأربعة اللي هم يغسلوا وهيشيلوا جنازة روح الروح وما فيش حد تاني، يبقى أصبحت هذه ضرورة من الضروريات التي لو خرج من أجلها لا يبطل الاعتكاف. كذلك إنسان له أم مريضة ولا يستطيع أحد أن يحملها إلى الطبيب وهي في أشد حالات المرض وتحتاج إليه لأن يخرج ويحملها إلى الطبيب، أيضا هذه من الضروريات التي يجوز للإنسان أن يخرج من الاعتكاف ثم يعود إليه بسببها. وقص على هذه أي ضرورة قصوى لا يستطيع أي إنسان أن يقوم بعمل إلا هو، فيجب عليه أن يخرج واعتكافه صحيح إذا رجع، ولكن يخرج بقدر الضرورة، ما يفرش الملايين وبقى ويقعد ويعني يفتح سهلاية وخلص سهلاية يفتح سهلاية تانية ويتكلم ويضيع وقته، لا، على قدر الضرورة فقط ويعود إلى مسجد مرة ثانية. كذلك المبطل الثاني من مبطلات الاعتكاف الجماع. الجماع قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا دليل على فالجماع من باب ايه؟ من باب اولى، من باب اولى ان يكون محرم وممنوع عليه ان يقوم به وهو في الاعتكاف. قال ابن المنذر رحمه الله واجمعوا على ان من جامع امراته وهو معتكف عاملا لذلك في فرجها انه يفسد اعتكافه. وكذا المباشره ممنوعه للمعتكف على الراجح من اقوال اهل العلم بظاهر الايه. قال ابن المنذر رحمه الله واجمعوا على ان المعتكف ممنوع من المباشره. المبطل الأخير من مبطلات الاعتكاف الردة عن الإسلام. الإسلام يعني الإنسان، قلنا أن الإسلام شرط لأي عبادة والاعتكاف عبادة فشرط لها الإسلام. طول ما الإنسان حافظ على الإسلام الاعتكاف صحيح. نفترض الإنسان وهو في أثناء الاعتكاف ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا إيماننا وأن يقبضنا الله عز وجل عليه على الإيمان وألا يتشرف إيماننا أي شرك بأي شكل من الأشكال. اللهم اقبلنا على الإسلام يا رب العالمين وعلى الإيمان. قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى أي شرك يتلبس به الإنسان شرك أكبر مخرج من الملة يحبط الإيه؟ العمل. والردة عن الإسلام مخططة للإيه؟ للعمل. وقلنا قبل كده إن الردة إما أن تكون بالقول أو الفعل أو الإيه؟ أو الاعتقاد أو الشك. طيب بقي أربع فوائد أو خمس فوائد أقرأها عليكم يعني بخصوص هذا الباب. قال الفائدة الأولى أنه لا يشترط الصوم للمعتكف، إنما يجوز للمفطر أن يعتكف كذلك وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني الاعتكاف ده عبادة ليست خاصة برمضان فقط، هي أعظم أجر لها في رمضان، إنما يجوز أن أنت تعتكف. الدليل إيه؟ سيدنا عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نظرت أن أعتكف ليلة وأنا في الجاهلية في المسجد الحرام. قال أوفي بنذري. يعني تروح إيه؟ تروح اعتكف ليلة في المسجد الحرام. طبعا اللي اعتكف ليلة ده يبقى صايم؟ مش هيبقى صايم، هيبقى مفطر. فاستدل العلماء على هذا الحديث أو من هذا الحديث على أنه لا يجوز الصيام، لا يشترط الصيام للاعتكاف. يعني ممكن انت تيجي في يوم من الايام تقول ايه؟ انا اعتكف النهارده في المسجد. في اي يوم من الايام السنه تقعد مثلا عايز تقول ناويت اعتكف في المسجد مثلا من الفجر للمغرب او من الفجر للعشاء او من الفجر للفجر، يجوز في اي وقت من اوقات الايه؟ السنه. ولا يشترط ولا يلزمك ان تكون ايه؟ صائم. الفائده الثانيه يستحق الانشغال بالطاعه وترك ما سواها لانها الغايه من الاعتكاف، فيكثر من نوافل الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والذكر. يعني هذه العبادة شرعت لماذا؟ لذكر الله عز وجل. وأي عبادة شرع الله عز وجل لماذا؟ من أجل ذكر الله عز وجل. يكون هدفك الأساسي في الاعتكاف ذكر الله عز وجل. الفائدة الثالثة لا يعود مريضا ولو كان في البيت، إنما يسأل عنه وهو مار فقط. عائشة قالت انسان مريض في قلب الباب ما يروحش بقى يقف يقول ده بنت اخبارك ايه ده بنت تمام ده بنت عامل ايه لا مش حاسس كده بيغلط لا ممكن يسال عنه هو ايه عندي كده يا جماعه فلان عمل ايه كويس الحمد لله هو ماشي لحديث عائشه رضي الله عنها انها كانت تخرج لحاجاتها من الاعتكاف فتدخل البيت ويكون فيه المريض فتسال عنه وهي ايه وهي معه الفائده الرابعه يجوز الخروج لتوديع اهله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفيه سيرة صفية بنت حيي رضي الله عنها كان جد النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وهو في الاعتكاف فخرج ليودعها يعني خرج ايه يوصلنا شويه كده ويرجع تاني هو واقف معاها كده بره باب المسجد عدى عليه اثنين من الصحابه من الانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم على يسلمها انها صفيه زوجي وقال سبحان الله او في مسجد انا اشوف يا رسول الله واحنا نشوف فيك يا رسول الله قال لا ولكن الشيطان قد ياتي احدكم فيقذف في قلبه شيئا فيهلكه فيهلكه الله عز وجل بسبب ايه؟ هذا الرجل. لان الشك في النبي صلى الله عليه وسلم كفر وخروج من مله الاسلام فهم مش هيشكوا في النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام يسالونه ولكن هذه الفائده اقولها يعني من باب العلم والمعرفه ان في الموقف ده اثنين من الصحابه شافوا النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته على رسولكما انها صفيه من ايه؟ زوج يبقى الانسان متعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون واقف في موقف فيه شك او ريبه مفيش مانع مثلا معتز معدي عليك او فلان معدي عليك يا فلان كيف حالك والله هذه اختي وانا افعل كذا وكذا او هذه اختي او هذه زوجتي وانا افعل كذا وكذا اذا كان الموقف موقف ايه؟ ريبه او موقف فيه شبهه اما اذا كان الانسان يسير في الطريق ولا شبهه ولا مش هيمسك بقى الميكروفون ويقول يا جماعه ده اختي ده مراتي لازم ينفعش احنا بنتكلم في الموقف الايه؟ الذي ممكن ان يكون فيه ريبه او فيه ايه؟ او فيه شبهه. كذلك الفائده الاخيره لا باس ان ياكل المعتكف ويشرب وينام في المسجد مع المحافظه على نظافته وصيانته. ونقول يعني الانسان يجوز الاكل والشرب في المسجد ولكن مع الحفاظ على ايه؟ على نظافه المسجد. اسال الله عز وجل يعطيكم 10 وقت فانا كان ودي ان احنا نتكلم اليوم ايضا عن زكاة الفطر وعن احكام زكاة الفطر وفقه زكاة الفطر ولكن يعني اطلت الكلام في باب الاعتكاف فاكتفي بهذا القدر حتى لا اطيل عليكم وان شاء الله اللقاء القادم يوم الاربعاء الخميس ان شاء الله يوم الاثنين النهارده الاثنين يوم الاربعاء ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله نلتقي بكم